بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من شرح الأصول الستة، ستة أصول عظيمة مفيدة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذه الأصول العظيمة، الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة لا عجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل الثاني من الأصول العظيمة من أصول الإسلام التي أتى بها الدين الإسلامي. ولعلنا نأخذ هذا الأصل في مسائل، خمس مسائل. المسألة الأولى، وجوب الاجتماع في الدين على الحق. المسألة الأولى، وجوب الاجتماع في الدين على الحق والحذر من الفرقة. وأدلة هذا الأصل من القرآن، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه جملة من الآيات تدل على هذا الأصل. ومن السنة جملة من الأحاديث، الحديث الأول الذي رواه عدة من الصحابة، أكثر من حوالي 16 صحابيا، قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. أي هذا أيضا يدل على الاجتماع. الحديث الثاني والذي أخرجه أحمد بن ماجه وصححه الألباني، روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله. وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان. ثم وضع يديه في الخط الأوسط، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث الثالث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن الطائفة والاجتماع على الحق، طائفة من الأمة على الحق مجتمعين عليه. الحديث الرابع، قال صلى الله عليه وسلم: ضروري ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهناك أحاديث كثيرة تدعو إلى الاجتماع والتآلف والتعاون، فديننا دين الاجتماع، الاجتماع الحق. في الصحيحين: المسلم أخو المسلم. وكذلك: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وكذلك أيضا في الصحيحين: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فأدلة الاجتماع أداة هذا الأصل كثيرة جدا. وكل شعائر ديننا تدعونا للاجتماع كالصلاة والصوم والحج والجهاد والجماعة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حيث عبارة بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن يدعو أيضا للاجتماع ويحذر من الاختلاف فسيرى اختلافا كثيرا. ونختم بهذا الحديث الجامع الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ما جاء فساد في الأمة الإسلامية إلا بمخالفة هذا الحديث. يعني هذا الحديث لو التزم لتحقق العز للإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذا نكون انتهينا هذه المسألة وهذه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على هذا الأصل. المسألة الثانية: كيف حصل الاختلاف في الأمة وما علاجه؟ الخلاف طبيعة البشر، وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. جاء ديننا الحنيف بالاجتماع ومعالجة الخلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة، الرجوع ينتهي الخلاف ويحسم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته بالرد إلى سنته. ولا ضمان للسلام من الخلاف إلا بالتحاكم لله. قال تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة عند مالك في الموطأ والحاكم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إذن هذا هو العلاج. وكما جاء في حديث عبد بن سارية الترمذي أبو داود الذي مر معنا: ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا. ما العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا هو العاصم من الفرقة. والرجوع يكون على أيدي الراسخين في العلم، على أيدي الراسخين في العلم بالكتاب والسنة، هم أهل الاستنباط. كما قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وتم المسلمين قد تم المسلمين الاجتماع بالدين في عصرهم الأول، وهذه نعمة من النعمة امتن الله بها عليهم. وضرب الصحابة أروع الأمثلة في الرجوع الكتاب والسنة والاجتماع عليه، فسرعان ما يرجعون الكتاب والسنة. والأمثلة كثيرة، منها أول ما بدأ اختلافهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على من يتولى الأمر، وما لبثوا إلا أن اجتمعوا لما بلغتهم النصوص. كذلك الخلاف على أصحاب الردة، تناقشوا ورجعوا أبو بكر وعمر ورجعوا إلى النصوص، وما هو إلا أن اجتمعوا. وهكذا خلافات في مسائل لم يبلغ أحد منهم الدليل ولكنهم يتحاكمون للكتاب والسنة. هذا مثال عظيم من أمثلة الرجوع الكتاب والسنة ضربه الصحابة الكرام. ثم ظهر الاختلاف والفرقة بمخالفة الدين والخروج عنه. يعني تم الاجتماع الإسلام والمسلمين في العصر الأول، وما ظهر الاختلاف والفرقة إلا بمخالفة الدين والخروج عنه، فتفرق المسلمين بنشأة البدع كبدعة الخوارج والتشيع وعلم الكلام والتصوف وحدثت الفتن. ولقد ظل علم الكلام والتصوف سببا كبيرا للفرقة. ثم جاءت هذه في هذا العصر الجماعات الحديثة لتجدد التفرغ من جديد. كلما جدت السنة وأتى المجددين بتجديد التوحيد والسنة واجتمع الناس عليها جاءت هذه البدع بالفرقة. ومن عجيب هؤلاء الذين أحدث التفرق أنهم أتوا بعلاج يزعمونه للاجتماع، فاجتمعوا اجتماع غير حقيقي، اجتماع مشوه، اجتماع يصب في صالح الفرقة لصالح بدعهم، كاجتماع الإخوان المسلمين اجتماع سياسي مشوه غير ممكن يؤدي إلى الفرقة وإلى الضياع أكثر وأكثر. اجتماع الرافضي مع السني والمعتزلي مع الصوفي يؤدي إلى ضياع رأس المال، ضياع الدين. فنقول إذا أردتم بهم الخير ادعوهم للدين، للدين الصحيح والسنة التي هي أساس الاجتماع. ثم أيضا جاء المثقفون المتأثرون بالغرب بالدعوة لقوانين، جاءوا يدعون لقوانين تحارب الاجتماع وتدعو للتفرق عن الدين عن طريق قوانين أو سن القوانين، قوانين الجماعات والأحزاب وصحة التفرق وإعطاء الحريات المزعومة، وأصبح عندهم هذا هو الفقه وهذا هو الفهم، ومن يخالف هذا فهو مجنون وهو يريد أن يضيع الحقوق ويهضم الحقوق. وهذا ما أشار إلى مثله الشيخ في هذا الأصل، وهذا يخالف فقه الكتاب والسنة في الاجتماع، وعقلا لن يحقق اجتماع سند الأحزاب والجماعات وصحتها، والواقع خير شاهد. ويهاجمون كما قلنا ما يدعو الاجتماع على دين الله الحق. المسألة الثالثة مفاسد الخلاف. الخلاف له مفاسد عظيمة، ضعف الأمة وذهاب قوتها وضعف التعاون والتناصر ونشأة العداوات والأحزاب وتسلط العدو والجهل وتضيع المصالح الحقيقية للأمة، ويتمكن الأعداء ويتضرر الدين والدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء العرب وهم متفرقين هالكين في دينهم ودنياهم، فأتاهم بالإسلام فجاءتهم القوة، ولا طريقة لقوة الأمة إلا بالرجوع لهذا الإسلام الصحيح. فمفاسد الخلاف هو أكبر مفسدة، وهو ضعف الأمة وذهابها. المسألة الرابعة أنواع الخلاف. الخلاف منه خلاف الجائز ومنه الخلاف المذموم، وهو الذي نتكلم حوله. فالخلاف المذموم هو مخالفة لأصول الدين ومخالفة الدليل، كمن جاءوا بما ينقض الدين كبدع الخوارج وبدع الروافض وبدع التصوف، وهذه تخالف أصول الدين وتنحى بالدين إلى منحا بعيدا عن قواعده وأصوله. أما الخلاف الثاني فهو ليس خلاف، هو الخلاف الجائز والمقبول، وما كان صاحبه مجتهدا مستندا لدليل واجتهاده سائغ لا يضرب الدين ولا بأصوله. وفي الحقيقة عند الكلام عن هذا الخلاف الجائز هو ليس خلافا، لأن كل الطرفين على احتمال من احتمالات الأدلة، كل الطرفين على احتمال من احتمال، بل أن هذا الخلاف هو من كمال الشريعة وسعتها. والأدلة على ذلك كما جاء في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن فالاجتهاد مقبول فيما يسوغ الاجتهاد فيه، يعني هناك دليل موجود وهناك احتمال يحتمل هذا الدليل، ما كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. وفي الصحيحين أيضا بعد غزوة الأحزاب وخروج النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة، وقوله لا يصلين أحدا منكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة لما حان وقت العصر لم يصلوا لبني قريظة، فاجتهد منهم من صلى في الطريق ومنهم لم يصلي حتى وصل لبني قريظة بعد خروج وقت العصر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الفريقين. وفي هذا أوضح برهان للاجتهاد في إطار الدليل، وهكذا كان الصحابة واتبعهم بإحسان. إذا هذا الخلاف هو ليس خلاف، هو خلاف مقبول وعليه دليل واحتمالات الأدلة، بل هو من عند دراسته هو من كمال الشريعة وسعتها. أما الخلاف المذموم فهو خلاف لأصول الدين ومخالفة الدليل والإصرار على هذه المخالفات. المسألة الخامسة والأخيرة فوائد متنوعة. الأولى، البدعة أشد إثما من المعصية لأمرين: الأول، صاحب البدعة يعتبر مستدرك على الدين وعلى كماله. الثاني، أنه يظن على الحق فيستمر في بدعته ولا يتوب ويستمر في ضلاله ويلبس على الناس باسم الدين. فالبدعة أشد إثما من المعصية وأشد ضررا على الأمة من ضرر المعاصي. المسألة الثانية، أن البدعة فإذا الثانية البدعة شر كلها لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة. وأما حديث الذي يستدل به بعض الصوفية من سن سنة حسنة، هذا معروف بأنه محمول على من أحيا، لا يمكن حمله على الابتداء ومصادمة النصوص، وليس له واقع أن هناك من أتى في الدين من عنده، إنما الدين مقصور على الوحي. من سن سنة حسنة يعني أحيا هذه السنة بعد أن اندرست. كذلك الصوفية يستدلون بمثل مثلا الكلمات التي وردت عن الصحابة عن البدع يعني اللغوية، كلمة بدع في اللغة كما قال عمر عن التراويح أو كما. والبدعة تكون، المسألة الثالثة، البدعة تكون في الدين لا في الدنيا، لقول صلى الله عليه وسلم في أمرنا. المسألة الرابعة من أدلة قوية، والفائدة الرابعة من أدلة قوية في رد البدع، السنة التركية. وكم رد أهل السنة البدع بهذه المسألة السنة التركية، وهما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع إمكان فعله. والسنة التركية دليل مقدم على الأدلة الأخرى، مقدم على العمومات وعلى القياس. من نأخذ مثالين. مثال أول، الذكر الجماعي. فتقديم تركه صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النص العام، ادعوا ربكم تضرعا، ادعوا للجماعة، فقدم ترك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك النص كما هو معلوم. الثاني، التبرك. التبرك بالصالحين، تقديم ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تقديم ترك الصحابة، التبرك بالصالحين كأبو بكر وعمر قياسا على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يتبرك أحد أبو بكر وعمر، تركوا التبرك بغير النبي. فهذا دليل. إذن السنة التركية كثير منها فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة، ففعله سنة وتركه سنة. يمكن مراجعة بحث السنة التركية في إغاثة اللهفان وزاد المعاد وكتاب الاعتصام وغير ذلك. الفائدة الخامسة، الخروج من السنة بمخالفتها في أمر كلي أو مخالفة نصوص واضحة مع الإصرار دون عذر. يعني يخرج الإنسان من السنة إذا خالف أمرا كلي أو خالف نصوص واضحة وأصر على ذلك دون له عذر، فهنا يخرج من السنة ويسمى مبتدعا، بخلاف من خالف في أمور غير كلية ولم يصر، فيسمى مثلا مخالف للسنة، وقد لا يطلق عليه التبديع في مسائل في مكانها. لا يشترط للتبديع مثل ما يشترط للتكفير من الشروط والموانع، إنما وقع في بدعة بدعة ليس مثل التكفير. التكفير شأنه عظيم وفيه نقل الشخص من دين إلى الدين. فالاجتماع بين التبديع هو حماية، ما نكفره، يعني ما نحمي السنة وأهلها ونوضع أن هذا خالف في هذه المسألة. الفائدة السادسة الاجتماع. اجتماع ذكر أهل العلم أن الاجتماع على نوعين، اجتماع في الأديان أي على السنة، وهذا مراد لذاته ويقابله الوقوع في البدع والشرك وغيره. الاجتماع في الأبدان واجتماع على إمام، وهذا مراد لغيره يقابله الخروج على ولي الأمر ومخالفته. قد تجتمع على إمام، وإن كان الإمام جماعة الإمام أو المجتمعين على الإمام كلهم ليسوا على نهج السنة، فمنهم من يخالف في مسائل ومنهم من عنده شيء من البدع، ولكن نجتمع على الإمام، هذا المراد لغيره ويقابله الخروج على ولي الأمر ومخالفته. فاجتماع على السنة الأديان هذا مراد لذاته، أما اجتماع على الأبدان فهو مراد لغيره. ذكر المسألة ابن تيمية في عدة مواضع ومنها في كتاب السياسة الشرعية. الفائدة السابعة أن المستقيم على الحق وعلى السنة هو أصل الجماعة، ومن خرج عن الحق فهو من أهل الفرقة. الفائدة الثامنة أن أهل الباطل لهم أساليب لا تحصر في الصد عن الحق، فلنعرف أساليبهم، ومنها ما رأيناه في هذا العصر مثلا ذكر بعض النقائص والعيوب التي قد تكون عند بعض أفراد الأفراد المنتمين للسنة. والجواب أن دعاة السنة ليسوا كاملين، مثل الإسلام كامل في نفسه وأهله متفاوتون في القيام به. ومنها كذلك رأينا من هذه الأحزاب كيف يغل الناس ويستخدم الأساليب متعددة في الصد عن الحق، منها زرع في نفس المتبوع زرع فيه الرئاسة والتصدر والمكانة وإبعاده عن الطريق. ولا ما يخفى أن التربية لها خطر عظيم في إضلال الإنسان وابتعاده عن الحق، ومنها الإحاطة به والقرب منه ومجالسته إلى آخر أساليبهم التي من تتبعها وجدها يعني كثيرة جدا. الفائدة التاسعة المفرق هو من يفرق الناس عن الحق، وأما من فرقهم عن الباطل ليعودوا للحق فليس مفرق، كتفريق أهل المعاصي بنصحهم وأهل البدع بفضحهم، هذا ممدوح وليس مذموما. الفائدة العاشرة أن إيجاد الجماعات يعني إيجاد جماعة ولها رئيس ولها قوانين ولها هذا مخالف لهذا الأصل، وهذه الجماعات التي وجدت في حقيقتها هي جماعات سياسية تلبس على الشباب، فإيجاد الجماعة وجعل لها مرجع هذا له من المفاسد. قد يقولون هذا نوع من التنظيم وهذا نوع من يعني كمثل محسوم على السنة يعني ينشئون جماعة، نقول هذا يقولون هذا شيء إداري منظم وكذا، ولكن هذا تجر إلى مفاسد وإلى يعني حزبية. طيب قد يكون هذا الرئيس الذي رئيس الآن يخالف غدا يخالف السنة، طيب ماذا نصنع؟ نحل الجماعة ولا تطلع انشقاقات؟ إذن إيجاد الجماعات له مفاسده وهو مخالف لهذا الأصل، إن تكون الجماعة هي ما كانت على السنة دون إنشاء جماعات. المسألة الحادية عشر أن إن وجدت جماعة بلا إمام فليعيش مع الجماعة، جماعة مجتمعين على العلم وعلى العبادة وعلى الدين الإسلامي يعيش معهم في البلاد التي بلاد الكفر أو غير ذلك، فليعيش مع الجماعة. إذا لم توجد جماعة فتمسكه بالدين هو الجماعة. الفائدة الثانية عشر أن افتراق الأمة إلى فرق، إلى 73 فرقة، طبعا 73 هذا يعني ليس لا يلزم أن نحصر في 73 أو نعدد الفرق حتى تصل ل 73، العدد غير مراد، إنما هي 73 ولا يلزم أن نعدد الفرق أو نقسمها أو نصل لهذا الرقم. افتراق الأمة أمر قدري ثابت بالآيات والأحاديث، فهو كوني. وأما شرعا فلا يجوز الافتراق، مثل مثلا الله أمرنا بأداء بإقامة الصلاة، وإن وجد ووجد من لا يصلي، كون أناس لا يصلون هذا أمر قدري، وكون الأمر بالصلاة هذا أمر شرعي. فكون الله نهانا عن الافتراق هذا أمر شرعي، وحصول الافتراق هذا أمر قدري وكوني. نكتفي بهذا القدر، نعيد قراءة الأصل. إن الله أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، يعني العوام الذين لم تفصل فطرتهم بالتشويش والتهيج. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، هذا واضح. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما أوردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، وأوردنا الأدلة من الكتاب والسنة. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، والأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا تكلمنا عليه وقلنا أن بعض المتأثرين بالغرب أو بالدعوة سنوا هذه القوانين ورأوا أن نوع من التحضر وإعطاء الحريات، وروجوا لها هذا الرواج، وهذه في الحقيقة تخالف الكتاب والسنة، وفي الواقع لا تقوم بشيء ولا تحقق شيء، إنما تزيد التناحر وتزيد الشقاق وتضر، ولم تكن نافعة يوما ما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.